أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنسكننكم الأرض من بعدي ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فهل تبعني فإنه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فاتبعني فإنه عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس

صدق الله.